بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وسلم على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ليوم الدين. أما بعد، فنبتدع درس هذا اليوم يوم السبت 18 من الشهر الثالث من عام 1428 التاسع عشر، يعني مع العيون رمقت فوقعت في خطأ في الله. نبتدئ بكتاب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، الإتقان في علوم القرآن. عندنا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي الأنواع القادمة هذه من النوع 30 إلى 33، وهي 4 أنواع. هذه في باب الأداء. النوع 30 قال في الإمانة والفتح وما بينهما. ثم جاء في النوع الذي بعده 31 في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب. ثم في 32 في المد والقصر. ثم في 33 في تخفيف الهمز. فهذه فهذه الأنواع الأربعة كلها يمكن أن يقال عليها أو أن تدخل في عين الأداء، يعني أداء القرآن. السيوطي رحمه الله تعالى أفرد هذه الأنواع الأربعة، مع أنه يمكن أن يفرد أيضا غيرها مثل الروم والإشمام وأيضا التأنيث وغيرها من أمور الأداء التي يذكرها القراء أو المجاورون. فما السبب في تخصيص هذه الأبواب دون غيرها؟ ولما لم يدخل غيرها معها في التنويع؟ لا يمكن أن نعرف سببا محددا، لكن المقصد من ذلك أن ننتبه إلى أننا أمام في علوم القرآن أمام طريقة التقسيم. وهذا التقسيم هل هو المفيد أو أن جمع المتناظرات هو الأكثر إفادة؟ أنا في نظري أن جمع المتناظرات في نوع واحد أكثر إفادة، لأن ليس المقصود التكثير وأن نقول إن علوم القرآن مثلا 1000 نوع. هذه 1000 نوع يمكن أن تندرج في النهاية تحت 100 نوع، فلماذا هذا التكثير من التقسيمات؟ والمقصد من ذلك أن نقول في النهاية أنه يمكن أن نقول عن هذه الأنواع وعما لم يدخل معها إنها ماذا؟ علم الأداء، كلها تدخل في علم الأداء. القضية الثانية، هذه الأنواع هل لها أثر في التفسير في بيان المعاني أو لا؟ بمعنى إذا عرفنا أن مثلا الضحى فيها وجهان، الفتح والإمالة، أو في الإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء، إذا علمنا مثلا أن الدال في قد السمع فيها وجهان الإدغام والإظهار، أو إذا علمنا أن أحرف يرملون هذه حكمها الإدغام إذا لقيت النون الساكنة أو التنوين، وأن اللام والراء إدغامها كامل واختلفوا في الميم والنون هل إدغامها كامل أو ناقص، واتفقوا على أن الياء والواو إدغامها ناقص إدغامها ناقصا. كل هذا الكلام الذي نقوله هل له أثر في فهم المعنى؟ طبعا لا شك أنه ليس له أثر في فهم المعنى. إذا نضع قاعدة، يعني قاعدة انتبه لها، أن كل ما يتعلق بعلم الأداء فلا أثر له في المعنى البتة. كل ما يتعلق بعلم الأداء فلا أثر له في المعنى البتة. معنى ذلك أن حينما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى ويخلد فيه مهانا، لماذا مد حفص مد صلة في هذا الموطن مع أنه مخالف لأصله؟ طبعا بعضهم يعلل بعلة، لكن قطعا هذه العلة ليست صحيحة. لماذا؟ لأن ويخلد فيه المهانة إن كان حفص مدها فغيره يمد مثلها في غير هذا الموطن. فهل نجعل العلة التي تذكر عند بعض المجودين أن حفصا مد الهاء في هذا الموطن نجعلها مضطردة على جميع المواطن الأخرى عند ابن كثير أو غيره ممن له مدها الصلة؟ لا شك أن هذا يدل على الخلل في التعليل، وإنما هي قضية هدائية لا علاقة لها بالمعنى، قضية هدائية لا علاقة لها بالمعنى. إذن تأخذون هذه القاعدة، فأي تعليل في كتب التجويد لقضايا الأداء تربطها بالمعنى فليست بدقيقة إطلاقا، وإن كنا نريد أن نكون أبلغ في هذا نقول ليست بصحيحة إطلاقا، لأن الأداء مرتبط بالصوتيات. أما كونها من علوم القرآن فهذا لا شك فيه، لأنها تدخل في علم القراءات أو في علم التجويد، يعني لا تخرج عن أن تكون من علم القراءات أو أن تكون من علم التجويد، يعني هذه المسائل الأدائية التي ذكرها السيوطي. فإن كانت من علم القراءات فالقراءات جزء من علوم القرآن، وإن كانت من علم التجويد فعلم التجويد جزء من علوم القرآن. يبقى عندنا مسألة نشير إليها هنا، وإذا كانت من علوم القراءات، يعني هذه المعلومات جزء منها من علوم القراءات، ألم نقل سابقا إن شيئا من علوم القراءات له أثر في المعنى ولا لا؟ فما هو الذي من علوم القراءات له أثر في المعنى؟ علوم علم القراءات اللي اختلاف القراءات اللي في الفرش، نعم، يعني اختلاف القراءات الوارد في فرش القراءات مثل وما هو على الغيب بضمين وما هو على الغيب بضمين، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، والقراءة الأخرى لا يعذب عذابه. فإذا مثل هذه لها أثر في اختلاف المعنى. وقلنا سابقا أن علم القراءات على قسمين، قسم مرتبط بالمعنى وقسم مرتبط بالأداء. فالمرتبط بالمعنى هو الذي يدخل في علم التفسير، والمرتبط بالأداء ليس له علاقة بعلم التفسير، ليس له علاقة بعلم التفسير. نعم، مثل هذا ما هو صحيح. هذا الذي نقول انه اللي يستنبط من علم اداء معاني يقول المد في هذا يدل على كذا والمد يدل على كذا من جهة المعاني، فهذا غير صحيح البتة. ما هو المعنى؟ اذا قلت معنى احنا نتكلم المعنى بمعنى ما ادري، المعنى هو المعنى. المعنى عندما اقول لك مثلا قال سبحانه وتعالى انا اعطيناك الكوثر، معناها ان الله سبحانه وتعالى قد وهذا نبيه نهر الكوثر يوم القيامة، هذا معنى. أو إن الله سبحانه وتعالى قد وهب نبيه الخير الكثير، هذا معنى، هذا مرادنا بالمعنى. فإذا جاء وقال إن علم الأداء يؤثر في هذه المعاني نقول ليس بصحيح. نعم، مو الحفظ فقط، الروم أصلا العرب، الروم عند العرب لأجل معرفة الحركة ليس خاصا بحفظ. فهذه معرفة الحركة لا علاقة لها بالمعنى، يعني ما أقول لك والعصر تقف عليها بوجه الروم تقف، تقول نعم نقف، ما لها أثر في المعنى. نعم، الأداء من أي جهة في التدبر لا يتعلم، ما علاقة الأداء بالتدبر، ما مقصودك بالأداء؟ لا، تطبيق أحكام التجويد لا علاقة لها بالتدبر من حيث تطبيق الأحكام، لكن طريقة القراءة هي التي لها أثر بالتدبر، يعني هل ترتل أو تحقق أو تحذر، هذا الذي يؤثر في قضية التدبر. أيضا قضية القراءة والتأمل النظر، لأن طبعا لأن حتى لو كان حاضرا أنه يقرأ ثم يقف عن قراءته ويتأمل الآيات، هذا لا علاقة له بماذا؟ بالقراءة. لكن من المعروف أن قراءات الترتيل بالذات تجعل الإنسان يمكنه أن يفكر بما يقرأ بخلاف قراءة الحجر. ومن باب أولى قراءات التحقيق اللي هي أعلى من قراءات من ملاء الترتيل، هذه معينة على التدبر، لكن يمكن الإنسان يتدبر دون أن يقرأ، ينظر في الآيات ويتدبر. فربط التدبر بطريقة القراءة ربطا مطلقا ليس بدقيق، وإنما نقول أنه يقع التدبر مع الترتيل أكثر منه مع الحجر، ويقع مع التحقيق أكثر منه مع الترتيل، لأن في فرصة للتفكير، والتدبر مرتبط ماذا؟ بالتفكير، بالتفكير في الآيات. نعم. من القضايا التي يمكن أن أيضا ننبه عليها في هذه الأنواع اختلاف المصطلحات بين المتقدمين والمتأخرين، اختلاف المصطلحات، وهذه القضية كما سبق أشرت إليها كثيرا المهمة في العلم، أن يعرف الإنسان القارئ يعرف المصطلح الذي يتكلم عن المؤلف من حيث هو عنده، أو أنه يكون من مصطلحات المتقدمين قبل أن تستقر المصطلحات، أو أن يكون مصطلح مختلف فيه بين علم وعلم. فإذا من المهم جدا التنبه إلى هذه القضية، قضية اختلاف المصطلحات. إذا قرأتم ستجدون أمثل لهذا في قضية مثلا الفتح والإمالة وتسمية الفتح والإمالة ومن بينهما، ستجدون مثلا بعضهم يسمي الإمالة الكسر. لاحظوا في الصفحة الأولى في لما قال زر بن حبيش قرأ رجل على عبد الله بن مسعود قرأها ولم يكسرها، ولم يكسر، ما قصده لم يكسر، ليس المراد الكسر الذي نعرفه اللي هو حرف الحركة بالكسر، وإنما قصده لم يمل، إذا الكسر عنده بمعنى الإمالة. فإذا هذا يحسن أن ينتبه له، لأنه لو واحد منا استعجل وقال أين الكسرة، طه ما فيها كسرة، أنه ذهب إلى ماذا؟ إلى معنى الحركة عنده، وليس هذا مراده، وإنه مراده الإمالة. لن ندخل في تفصيل هذا النوع، سننتقل منها كل جملة، لكن أحب أن ننتبه إلى أيضا قضية أخرى ذكرها في عن الداني في قضية فتح الإمالة، أنه قال مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفصحى من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. فالفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تنين وأسد وقيس. هذه الفائدة مهمة جدا، وهي ننتبه أن الفتح والإمالة هي عربية، هي عربية وليست قضية مرتبطة بماذا؟ بالأداء، وإنما قضية مرتبطة بماذا؟ بعربية النص العربي. وهذه القضية العربية نزل بها القرآن، نزل بها القرآن، إذا القرآن نزل بالفتح ونزل بالإمالة ونزل بما بين بين الفتح والإمالة يسمى التقليل، هذا كله نزل به القرآن. فإذا لا بد أن ننتبه لهذه الحيثية. فنحن حينما نسمع الإمالة ما نقول هذه القضية تجويدية بحتة وقرائية بحتة، بل أصلها مرتبط بعربية النص أو اللفظ العربي. فإذا العربي سواء يقرأ القرآن أو يتكلم بلغته الأصلية فإنه يميل إن كان من الإمالة ويفتح إن كان من أهل الفتح، ليس لها علاقة بقضية القرآن من حيث القرآن، إنما نزل بها القرآن فصارت من علم الأداء. وهذه قضية منتبه إليها، أنه فيه كما قلت لكم سابقا هناك قضايا في علم التجويد هي مرتبطة بعربية اللفظ واستخدمت في القراءة، يعني نزل بها القرآن، هذا أغلب أبواب التجويد، يعني أبواب العامة الكبرى هي مرتبطة بعربية اللفظ. وإنما يقع التجويد في نطاق ضيق وما يتعلق بالتحسين، وهذا كما قلت لكم يقع في المقادير، يقع في مقادير الأشياء، يعني كمياتها، ما مقدار المد المتصل، ما مقدار المد المنفصل، ما مقدار الغنة، هذه هي التي يقع فيها التجويد. فإذا نطاق التجويد في حقيقته نطاق ضيق، والذين يعيبون علم التجويد أو لا يرون علم التجويد أو يبدعون القراءة بالتجويد هم مخطئون، لأنهم لم يعرفوا ماهية ما يكتب في علم التجويد ولم يحرروا، وإنما سمعوا قراءة بعض القراء التي لم تتناسب معهم ولم يعرفوا كيف يقرؤهم، فوقع الإشكال عندهم من الجهة. وقد يكون بعضهم محقا في أنه سمع بعض القراء الذين يبالغون بالقراءة ويخطئون في طريقة أداء القرآن، فذموا علم التجويد مثل الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى، فله كتاب في نقد التجويد، ولكنه مع جلالته لم يمحص هذا العلم ويعرفه معرفة دقيقة، وإنما انتقد قراءة بعض القراء ونزل بعده إلى مناقشة علم التجويد. فلو نظرنا الآن إلى علم التجويد بما أننا الآن في علم الأداء في الأربع القضايا هذه، سنجد أن عندنا أبواب خالصة في اللفظ العربي مثل المخارج والصفات والروم والإشمام، ومثل الوقف على التاء المربوطة بالهاء أو بالتاء المفتوحة، هذه كلها، ومثل قضية أو مثل بدء بالهمزة الوصل، ومثل الموصول مقبول منها. فهذه الأبواب كلها مرتبطة باللفظ العربي من حيث هو عربي، سواء كان في القرآن أو كان في السنة أو كان في كلام العرب، هذه مرتبطة باللفظ العربي. وقسم منه مرتبط بالرسم الكلمة، ويتجاذب التأنيث الرسم والأصل العربي. كيف؟ لأن بعض العرب يقولون رحمة ونعمة يقفون عليها بالتاء، فجاء الرسم موافقا لهذه اللغة أو لهذه اللهجة في بعض المواطن، فنحن نتبع الرسم حيث وقع. فإن كانت التاء مفتوحة مثل ومريم ابنة عمران أو امرأة لوط، فنقول نقف عليها، نقول تقول امرأة، مع أنه أيضا ننتبه إلى قاعدة أن تاء التأنيث هذه التي يقع عليها بالتاء أو هاء التأنيث التي يقع عليها بالتاء لا يوجد ما يصلح منها لأن يكون وقفا اختياريا، لأنها ليس صالح الوقف في كل مواطنها، وإنما تكون من باب الاختبار أو الاضطرار. هذه مرتبطة الآن بين الرسم واللفظ العربي. الموصول والمقطوع كله مرتبط بالرسم العربي، لا بالرسم، لا علاقة له باللفظ العربي، وإنما كيف كتب الصحابة تلك الكلمات وقالوا ما لي هذا الرسول، فصلوها، مع أن المعتاد أن لام الجر تكون إيش مشبوكة بما بعدها. لو قلت لك كيف تقف على وقالوا ما لهذا الرسول، تقول وقالوا مال هذا الرسول، لكن ما يقرأ هكذا، وإنما هو من باب إيش أيضا الاختبار. وإن تضعون قاعدة أن باب الموصول والمقطوع لا يصلح موضع منه للوقف الاختياري، وإنما يوقف عليه اضطرارا أو اختبارا، يوقف عليه اضطرارا أو اختبارا من باب الموصول والمقطوع، يعني هو مرتبط بالرسم ويوقف عليه إما اضطرارا وإما اختبارا، ولا يوجد مقطوع أو موصول يحسن الوقف عليه إطلاقا. طيب، فإذا احنا لما ننظر علم التجويد يوقع عندنا القسم الرابع، هو الذي يكون أصله عربي ولكن مقاديره أدائية خاصة بالقرآن، أصله عربي ومقاديره أدائية خاصة بالقرآن، وهذا هو علم التجويد. هذا هو علم التجويد، وهذا اللي يدخل فيه باب المدود وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة التي فيها ماذا؟ مقادير. المدود والنون الساكنة والتنوين والميم الساكنة، هذا اللي انحصر فيها الكلام في المقادير. وعندنا قسم أدخلوه في علم التجويد وهو ليس من علم التجويد أصلا، وهو باب الوقف الأداء الوقف الابتداء المرتبط بالمعاني، تكلمنا عليه في الدروس السابقة، فهذا قسم أخير، والأصل فيه أنه لا علاقة له بالوقف، لا علاقة له بعلم التجويد، ولعلم التجويد مرتبط بالأداء. وبكيفية نطق اللفظ العربي. كيفية نطق اللفظ العربي بمعنى أنه لو قرأ قارئ قال اهدنا الصراط المستقيم الصراط، نقول له الراء هنا عندك فيها إشكال. لماذا؟ لأن العربي لما ينطق يقول اهدنا الصراط، ليس الآن كلامي له لما أقول الصراط نقول له غلط أنت رققت الراء، يقول التجويد ما هو واجب، هذه مرتبطة بالتجويد مرتبطة بالنطق العربي. والدليل على ذلك أن أول كتاب في النحو العربي ناقش هذه القضايا من جهة النطق العربي، علم النحو، كتاب سيبوي، الكتاب ناقش التفخيم والتلقيق وناقش المخارج والصفات وناقش حتى أحكام النون الساكنة والتنوين كيف ينطق العرب، لكن لما مثل بها يمثل بماذا؟ بألفاظ عربية، مثل لما جاء يتكلم عن قلب النون إلى ميم إذا قابلت الباء، يقول مثل قولك عنبر واكتبها ميم عم، معنى أنه كان يقول انقلبت النون إلى أنفس الماء انقلبت النون إلى ميم، هذا من حيث النطق العربي. لكن في التجويد نقول لا، إذا جئت تقرأ تقول ميم بعد، فهذه يسمى الغنة، المقدار هذا أدائي وأصله عربي. فإذا معرفة أو تمييز ما يتعلق بالأداء مما يتعلق بعربية اللفظ العربي وما يتعلق به من طريقة نطق يفك عندنا إشكالية في علم التجويد، يفك عندنا إشكالية في علم التجويد. والأصل دائما يعني في من يعترض يعني مهما بلغ من علمه، لأننا لنا يجب أن نعرف هذه القضية، يكون من عدم من جهله بهذا الشيء، وجهله لهذا الشيء لا ينقص من جلالته، لكن يمكن نقول أخطأ فلان لم يصب الصواب، ليس عيبا أن يقال مثلا أخطأ بهذا. أيضا لما يأتي إنسان ويبالغ مبالغة تامة في أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من شاردة ولا واردة في علم التجويد إلا وقد يعني نسبت إليه أسندت إليه، فهذا أيضا في ماذا؟ تكلف المبالغة. فالإفراط والتفريط غير مطلوب، وإنما المطلوب العدل والوسط. وكذلك بعض الناس يفهم لما نقول له عربي عربي الأشياء يقول يفهم أننا نقول أن العرب كانت تنطق عنبر مثل ما ننطق نحن، أو لما تنطق السماء مثل ما نأتي بها في الأداء. لا، ما كانوا يفعلون هذا، يتكلمون بكلام العادي وعابسا لقدر المعروفة، ويأتون بالمد لكن من دون أن يكون له مقادير معينة. الفرق بين النطق مثلا السماء عندهم والنطق قال، لما يتكلم يقول قال فلان نظرت إلى السماء، ما يقول إلى السماء، لا بد يعطيه مدة ولو قليلة تفرق بين قال وبين السماء. لكن في القراءة القرآن لا، بدأت ترصد وتضبط هذه المدود حتى قيل أنها تبتدئ من حركتين وتنتهي بست حركات. هذا تقريبا ما يتعلق بهذه الموضوعات التي ذكرها أو سيشير إليها السيوطي في الأنواع الأربعة، ولعلنا إن شاء الله الدرس القادم نبتدي بالنوع 34 في كيفية تحمله. نعم. الشديد هو نهاية الشك تفزعه إلى ألف. لأنه انقلب إلى ألف، لو فتح بزيادة انقلب إلى ألف، لكن ما وصلت إلى الكلام في ذلك. لأنه انقلب إلى ألف، لو فتح بزيادة. يعني لا توجد في الكلام لوهالة الناشي عندما يتخاطب شخص مع شخص، لكنها توجد مثلا في إنشاد الشيخ نعم. وجهة نظري متنبه لهذا، كمثل الغنن او المدود او يعني هذه الاشياء توجد عندهم مثلا في انشاد الشعر وقد لا توجد في الكلام العادي. جيد. يعني عندما يناغمون ويعني يقربون الكلام، وهذا طبعا يوجد ما لا يوجد الا في الشعر او كذا. نعم. لانك تظهر بعض النواحي الادائيه اللي ما هي موجوده في الكلام العادي. هذا صحيح. هو اشار اليه ابن الاعرابي او المحدث. هذا جيد. والحقيقة طبعا لو في إنشاد الشعر للشيخ حسين تكلم عن أنه قد تظهر بعض القضايا الأدائية التي نجدها في القرآن أحيانا في إنشاد الشعر، نقول هذا صحيح. لكن هناك طبعا لا شك فارق بين هذا وبين هذا. لكن مثلا الزيادة الضغط على بعض الحروف مثل ما هو في القرآن قد يخرج في إنشاد الشعر، لكن الفارق بين أداء القراء وأداء الشعر أن أداء القراء متصل، أما أداء الشعر فلا نستطيع أن نثبت منه إلا الحكاية. ولو طلبت من النحوي أن يطبق بعض ما يذكره العلماء المتقدمون من كيفية أداء بعض القضايا الشعرية لما وجدت من يحسن هذا، لأنه مرتبط بماذا؟ بالكتابة. بل إنك لو طلبت من بعض النحويين الذين ليس لهم علاقة بالقراءة أن يبين لك كيف الروم أو كيف الإشمام، إنه لا يحسنه مثل إحسان المقرئ، لأن المقرئ أخذه بماذا؟ بالرواية والتلقي، بالرواية والتلقي. فأيضا يعني ننبه عليها أنها ميزة لأهل القراءة أنهم حفظوا لنا شيئا من الأداء العربي وكيفية هذا الأداء العربي. نعم. أيضا بيه مالش أيضا إيش فيها؟ إذا أنا حكيت الآن خمس قضايا ولا لا؟ ما زونتها. ممكن نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، أنا قلت واحد بس ما قلت واحد اثنين ثلاثة أربعة بس، ولما ما ذكرت هي نفسها أنه الآن عندنا المخارج والصفات، يعني كل ما يتعلق بالمخارج والصفات يدخل فيها بالتفخيم والترقيق، وعندنا أيضا قلنا اللي هو الروم الإشمام، باب الروم الإشمام، وباب اللي هو تاء التأنيث، وأيضا الفك والإدغام من حيث هو من غير الحركات الفك والإدغام، هذا كله وكذلك النون الساكن تنوين، أصولها كلها راجعة ما شاء الله خلطنا للتقسيم الأول هذا. يعني هو أغلب التجويد عموما راجع إلى الأداء، يعني نقول في شيء أصله عربي من حيث اللفظ العربي هو يعني خلنا نخرج هذه، خلنا نأخذ من جديد، نقول مخارج والصفات والروم والإشمام هذه أصلها عربي، بمعنى أنه كما تقرأ في أي لفظ عربي تقرأ في القرآن. طيب. اثنين، المسائل أصولها عربية ونطقها أو أداؤها قد يعني يكون فيه زيادة عليه، اللي هي المدود وباب الإدغام، المدود وباب الإدغام. طبعا باب الإدغام يدخله كل أنواع المذكورة، الإظهار والإدغام والإقلاب سواء في الميم الساكنة والتنوين أو في الميم الساكنة، هذه نقول أصولها عربية والإضافات إنما تأتي من باب إيش الأداء عليها، كلها تدخل غنن، كل ما يتعلق بالغنن يدخل فيها. والثالثة اللي هي مرتبطة بالرسم، إلا أن نقسم لقسمين، قسم مرتبط بالرسم من حيث هو رسم وهو باب المقطوع والموصول، قسم مرتبط بالرسم من حيث هو رسم وهو باب المقطوع والموصول، وقسم مرتبط بالرسم وأصله أو طريقة نطقه عربية وهو تاء التأنيث. طيب. القسم الأخير اللي هو باب الوقف الجزاء لا علاقة له بعلم التجويد، إنما له علاقة بعلم المعاني، له علاقة بعلم المعاني. المعرفة المعنى أو نقول له علاقة بمعرفة المعنى لكذا يلتبس بما يتعلق معنى القرآن. كذا ضبطت. مثل ما فهمت كيف يعني طيب جميل. الآن السؤال عن الخلاف في المقادير في المد مثلا كيف تؤصل من جهة ايش؟ من جهة نسبها إلى ماذا؟ إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ جيد. هذه قضية معمولة نسأل فيها لكن بدأت تطلع إلى الباب استمهال علينا الأسئلة. لكن أول قضية نقولها إنه هل قراءة القرآن، هل قراءة القرآن من باب العبادات أو ليست من باب العبادات؟ هذا لا خلاف فيه من باب العبادات. هل تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للصحابة كيف يقرأون القرآن؟ هذا لا يتصور. هل اختركهم على سلقتهم العربية يقرؤون دون أن يعدل لهم ما يتعلق بالأداء؟ نقول لا، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة وذكر منهم ابن مسعود، فكون العرب خلص وعليكم خذوا القرآن من أربعة دل على أن لهم مزية في ماذا؟ في طريقة الإقراء. لذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، فدل على أنه هيئة نزل بها هيئة أدائية يتقنها عبد الله بن مسعود. فإثبات هذه القضايا وقول ابن موسى لقد أتيت مزمارا من زمير دود قال له أنت أنك تسمع الخبر سورة الحبيرة وأنزل كثيرة تدل على المقدار الزائد. هذا المقدار الزائد تعرفون أنه شفاهي، فلما يتناقل هذا المقدار الزائد الشفاهي المقادير ضبطها، يعني نقول لها الله أنت الآن حركتين ونص، لا حركتين وربع، هذه فوق طاقة البشر ولا لا؟ التقديرات هذه بشكل صعبة، فإذا هي مقادير. فهذه المقادير من الذي بدأ يضبطها؟ يضبطها القراء، إنه يستمع ويقول هذه كذا هذه كذا هذه كذا، فضبطوا هذه المقادير، فما تنزل عن حركتين ولا تزيد عن ست حركات، لا تنزل عن حركتين ولا تزيد عن ست حركات. وهذه واضحة جدا عند من يقرأ، أن يقرأوا كلام ابن الجزري في النشر عن المدود، من أنفس ما كتب في بيان كيف أن هذه المقادير ضبط المقادير من اجتهاد العلماء، لكن أصولها ثابتة مما يدل على أنه لا يوجد، وكما يقول الجزري في قراءة شاذة متواترة ولا شاذة، أحد المد أكثر من ست حركات، إذا تتبعها ما وجد أحد زاد عن هذا المد. لكن ضبط هذه المقادير ومعرفة بالفعل ما هي مقدار حركة بكذا وكذا قد تختلف عند القراء. نعم. آخر سؤال عشان ننتقل للطبري. الأذان ليس له خصوصية معينة ولا علاقة له بالتجويد، لا علاقة له بالتجويد، والاستعاذة ليس لها خصوصية معينة ولا علاقة لها بالتجويد. التجويد مرتبط بماذا؟ بالقرآن. التجويد مرتبط بالقرآن، فيتخصص في الاستعادة ويتخصص في الأذان. وهذا يمد بعض المؤذنين الله هذه ها من 15 حركة ليس لها ضابط، لكن هل كيف كان يؤذن؟ ما عندنا أسانيد، عند هذا عنده اسناد في أذان أبي محذورة ولا أذان ابن مكتوم ولا أذان بلال، ما في أسانيد. وفي أسانيد أنه يعلم الأذان كان ممكن نقول والله في هذا المقدار يكون الأذان الصحيح، لكن في القرآن لا. عندنا أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جدا جدا من طريق القراء. وأنا أقول قاعدة، من يعترض على الأداء يلزمه الاعتراض على أهل الأحرف سواء بسواء، فمدام قبل رواية هؤلاء للأحرف فيلزم قبوله للأداء، لكن لا يعني ذلك أنه لا يقع خلاف في مثلا مثال كله من حيث الإجمال الذين نقلوا الأداء هم الذين نقلوا الحروف، فلماذا نقبل كلامهم في الحروف ولا نقبل كلامهم في الأداء؟ فلا شك أنه التفريق بين إيش أمرين متلازمين. إيه نعم ما أدري إيش مراده بالتجويد القاسمي لما قال هذا الكلام في قراءة الحديث، هل التجويد من ضبط الحروف العربية أو التجويد تجويد القرآن؟ إذا كان تجويد القرآن فقط عن هذا الكلام في نظر، أما إذا كان ضبطه بالحروف العربية قضية أخرى. نعم الشيخ البرمان موجود اليوم في ميكروفون. طيب ايه ما خلص طيب وموزون يكون